الغايه ضد البدايه. فالطلاق دي هو السقوط من اعلى، لكن هنا طبعا سقوط مجازي يعني من الاخلاق الفاضله الى الاخلاق القبيحه. وابعده من رضا الله واضح. الاستعاذه بالله منه من اقوى السلاح على دفع كيده. كان يقول بعض الناس يعني اذا انت تسير ونبحك كلب ما الذي تفعل؟ يعني انت تسير بجانب البيت فخرج الكلب واخذ ينبحك ويهجم عليك، انت تدفع عن نفسك. قال ادفع عن نفسي، قال هذا يطول، انت تدفعه وهو يهجم عليك. قال ماذا تفعل؟ اذا ماذا تفعل؟ قالت تستعين بصاحب الكلب، تقول يا صاحب الكلب كف كلبك عنه، لو زجره يسكت، لكن انت لو تزجره يطول معه. وكذلك الشيطان هو يريد ان يغويك وانت لا تراه، يعني تحاول دفع هذا الغضب عنك لا تستطيع بسهوله. فلو تستعين بخالق الشيطان خلاص اكف عنه اخوك. الحديث 17 من أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهم لأن هذا الحديث يوصي بالإحسان والكلام عن الإحسان مرة معنا في حديث سابق صح؟ إحسان جبريل ماشي. وهنا يوصي بالإحسان في كل شيء خاصة عند القتل وعند الذبح. إن عند القتل والذبح يكون إنسان يعني يشعر بقوته واستعلائه على من سيقتل، وهذا يعني يعطيه قد يعطيه عطوا وجبروتا. للإنسان إذا بطش يعني يأتيه العجب والخيلاء صحيح؟ يعني تجد إنسان مثلا في الشارع يتشاجر مع آخر، لو ضربه هو يفرح، بعد ذلك ينظر إلى البيوت ويقول كل أحد يعني يجعلني أغضب سأفعل به مثل ما فعلت بها. طب لماذا تكلم هؤلاء؟ نشوة انتصار تجعل الإنسان يغتر جدا، فما بالك يعني ليس بالضرب ولكن بالقتل، تعتريه الحد والعطو. لكن إذا قتلتم فأحسنوا القتل حتى لو كان يستحق القتل شرعا، والذي أمر بقتله كالقصاص مثلا يأمر بالإحسان عند القتل. واضح؟ وكذلك الذبح حتى في الحيوان الله سبحانه وتعالى هو الذي سلطك عليه، فلا تغتر وتعذبه او تفعل باشياء يعني استهزاء واستقلالا بشأن، وهو مخلوق مكنك الله من ذبحه فقط وليس من تعذيبه. واضح؟ الشرح قال القتلة بكسر القاف وهي الهيئة والحال، ذلك هي مكسورة. والذبحة بكسر الذال أيضا، بكسر الذال أيضا عندك ايضا بعض طبعا وتضام، لا هي ايضا. وقد جاء في بعض الروايات هذا الحديث احسنوا الذبح بغير ايه هاء، بغير هاء. تكلمنا عن مساله الهاء هذه قبل ذلك، تكلمنا عن ابن ماجه هل هو بالتاء ولا بالهاء، صح؟ وهو بالفتح مصدر ذبح، وبالكسر وبالهاء الهيئة والحالة. اللي هنا واضح. وقوله وليحد أحدكم شفرته، هو بضم الياء بالفعل، يعني يحد هو بضم الياء من أحد، مأخوذ من الفعل أحد. قال أحد السكين وحدها واستحدها، يعني كله بمعنى واحد، مختلف الأوزان لكن كله بمعنى واحد. قوله فأحسنوا القتلة عام في كل قتل من الذبائح، وفي المخطوط قتل لكن كل هذه قدنا من الشرع. وهو لم يجد كلمة كل فهو وضع ألف ولا فأحسن القتل عام في كل قتل من الذبائح، والقتل خصاصا أو في حد ونحو ذلك. المرة السابقة قلنا لما قال عام قلنا خدنا العام من أين؟ ماشي اللام، ماشي. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة. ومعنى أحسن القتل أن يجتهد في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أن تحد الشفرة وإحداد الشفرة يختلف، قد تستطيع أن تحد الشفرة جيدا، قد تكون في مكان لا تستطيع الإحداد كما ينبغي، فذلك قد يجتهد. ولا يقصد التعذيب. وإحسان الذبح في البهائم أن يرفق بالبهيمة بالهوينة، ولا يسرعها بغتة، يعني لا يأتي إليها وهي واقفة فأدفعها على الأرض، ولا يجرها من موضع إلى موضع، يعني يطرحها في الأرض ثم يجرها بعد طرحها، وأن يوجهها إلى القبلة ويسمي هذه تعبدات، ويجهز عندنا ويحمل، لا ما فيش حمل، ويجهز يعني يجهز يعني يسرع القتل، يعني يذبح بسرعة حتى تذهب روحها بسرعة، يعني لا يمر السكين ببطء، لا يجهز قدر المستطاع. ويقطع الحقوم والودجين، طبعا هذا ايه في تفصيلات فقهيه كل مذهب انه سبب. طبعا الحكم هو مجرى النفس، والودجين هما ايه العرقان على جانبي الرقبه، واتركها الى ان تبرد، يعني ايه قال يتحقق خروج روحها، يعني لا يذبحها وتكون ما زالت الروح فيها ثم ياخذ فيها تقطيعها مثلا. ثم يأتي أشياء قلبية يتحدث عنها العارفون، يقول والاعتراف لله تعالى بالمنة والشكر على نعم سخر له هذه الأنعام يطعم منها، عموما الإنسان يطعم منها هذه النعم. ثم بعد ذلك أن سخر لي أنا الحصول على لحم هذه البهيمة، لأنه ممكن يكون هناك أنعام هذه نعمة لكن أنا فقير لا أستطيع، فوق إذا نعمتان، نعمة التسخير أولا ثم نعمة الحصول عليها في هذا الوقت. فإنه سبحانه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا مثل جمل الكبير تذبح البقر كبير، وتنظر في أسبانيا كيف يفعل الثيران في فعلوا تعلمون صراع السيوان في اسبانيا؟ يعني الثور هو ذكر البقر صحيح، وهو ياتي بفتاه قماش حمراء ويحاول ان يهيجي الثور ثم يقتله ببطء شديد جدا، يعني يضع فيه سهما الثور قوي جدا، يعني لو ضرب اسد ضرب اسدا بقرنه يعني ممكن يقتله. انت الضعيف تبدا من هذا الثور الذي اذا ممكن ان يصرع الاسد وتذبحه بتسخير الله لك صحيح، والجمل كذلك صح، لذلك احيانا نسمع ان الجمل قتل صاحبه صح، سخر لنا ما لو شاء لسلطه عليه واباح لنا من ناحيه الاباحه ما لو شاء لحرمه علينا كما حرم على بني اسرائيل بعض المباحات صحيح. هذه لفته قلبيه جيده. تالي الحديث الثامن عشر عن ابي ذر جندب بن جمادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حسن حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال مناقب أبي ذر كثيرة، يعني على غير العادة بدأ يذكر إيه ثلاثة من بعض الرواة. أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من قبل الهجرة وأمره أن يلحق بقومه لأنه كان ليس معه إلا القليل وكانت الدعوة سرا، كانت الدعوة سرا. أبو ذر يعني أسلم مبكرا جدا، فلما رأى حرصه على المقام معه بمكة وعلم أنه لا يقدر على ذلك عندما الأمور مستقرة المسلمون في ضعف وقل والدعوة سرية أصلا، قال له صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحوها. إذا أتيت بسيئة فتأتي بحسنة تمحو هذه السيئة خاصة إن كانت مقابلة له، يعني كما قالوا سماع الملاهي يكفر سماع القرآن ومجالس الذكر مثلا يعني. وهذا موافق لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقوله خلق الناس بخلق حسن معناه عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، يعني إن أردت ضابطا للخلق الحسن يمكن هذا الضابط تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. طبعا هناك تعريفات كثيرة يعني يمكن أن يكون منها إيه الخلق الحسن، يعني تأتي إلى المهلكات مع الله ومع الناس لا تفعل، والمنجيات مع الله ومع الناس تفعل. قلت لكن هو أتى به هذا الضرر أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. واعلم أنه أفضل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، هناك حسنات يكون لها ثقة. ثقة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، فلا يقرب منه إلا من كان قريبا من هذا الخلق العظيم. قال وحسن الخلق من صفات النبيين والمرسلين وخيار المؤمنين، لا يجزون بالسيئة السيئة، لا يقضون على أحد أساء إليهم بسيئة أخرى، يجزون يعني يقضون وزنا ومعنى، بل يعفون ويصفحون ويحسنون مع الإساءة إليهم، يغفرون لمن أساء إليهم. لو قلنا ما الفرق بين العفو والصفح، الإمام البيضاوي في التفسير عفو واصفحه قال العفو ايه؟ ترك عقوبة المذنب، ترك عقوبة المذنب. والصفح ترك تثريبه، تثريب لا تثريبا عليكم اليوم، كما قال فاصفح الصفح الجميل. فالصفح الجميل ما هو الصفح؟ فاصفح الصفح الجميل يعني الذي لا عتاب فيه، تثريب توبيخ يعني انت شتمتني وانا عليك بذلك، فانت الان تاتي تريد ان تصالح، ممكن اقول لك انا عفوت عنك ولكن انت اسات الادب معي كذا كذا، صح؟ انا عفو، قلت عفوت عنك، لكن الصفح يعني ان تاتيني فاسلم عليك وابش في وجهك ولا اذكر لك انك لا اذكر لك شيئا من الاساءه اصلا. طبعا هذا الخلق الاعلى، فاصفح الصفح الجميل لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله. لا اقول لكم انا عفوت عنكم يوسف مع اخوتي، ممكن ان اقول انا عفوت عنكم لكن انتم ظلمتموني وفعلتم كذا وانا الان وزير مصر كنت استطيع ان اسجنكم وافعل، ولكن لن افعل. لا، لكن هو ايه؟ ترك ذلك كله وقال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي فالقى اللوم على الشيطان ولم يلقيه عليه حتى لا يشعرون بالخجل. كما هذا خلق الانبياء، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع ايه؟ مع الطلقاء. فتح مكه، اتظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخو الكريم ابن اخي الكريم. قال اقول لكم ما قال يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء. ما تعرف طبعا من السيره ما كانوا يفعلون به وباصحابه، اكلوا بهم وشردوهم وقتلوهم، صحيح؟ اتق الله حيثما كنت، هذه تنفع في باب ايه؟ اي الابواب؟ تقوى، ماشي. اخر ورع، ماشي. يا ورع المراقبة، اتق الله حيثما كنت، ماذا يشبهه من الاحاديث التي اخذناها؟ جبريل سيكون عندهم امتحان في هذه المادة ولا مجرد؟ في امتحان. والامتحان في الكتاب صراحة يكون من الصعب جدا، صعب. ولذلك أنا أريد أن تنتبهوا، يعني تكون الأسئلة عامة، أسئلة تكون عامة لا تعتمد، لا تعتمد على الحفظ، لأن الحفظ يعني سيكون مرهقا لكم. وأنا عن نفسي حتى لو يكن الوقت ضيقا، أنا لا أحب الحفظ، أحب الطلبة يكون عندهم إبداع، هو الذي يستنبط من الحديث ويستفيد منه، يعني يكون نواة عالم إن شاء الله فوق. فالأسئلة لو اعتمدنا على ما في داخل الشرح سيكون مرهقا جدا، صح؟ لكن هذه الأنواع من الأسئلة مثل ذلك، يعني ماذا درست في المراقبة مثلا، أي شيء يأتي على ذلك، حديث، حديثين، ثلاثة. طبعا الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أو إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف يدخل في باب إيه؟ القادر. رفعت الأقلام وجفت الصحف يدخل في القدر، ومعنى في القدر أيضا حديث إيه؟ جبريل. كل شيء في الحديث تؤمن بالقدر، صحيح؟ وحديث أيضا إيه؟ لابن مسعود أيوة يجمع أحدهم، صح؟ رواه الترمذي قال: حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي: يحفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: مناقب عبد الله بن عباس أكثر من أن تحصر، كثيرة جدا. قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودعا بأن يؤتى الحكمة مرتين، وثبت عنه أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين. رأى جبريل عليه السلام مرتين إيه؟ طبعا في صورة، في صورة بشر، يعني في صورته البشرية، وهو بحر هذه الأمة وحبره، الحبر العالم مذكور في القرآن من كثيرة من الأحبار والرهبان، والبحر يعني في العلم عنده سعة علم. وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا للوصية مع صغره، دائما الوصية تكون الكبار والعقلاء والحفار، صح؟ سنريد أن يموت وأن يوصي أحدا بأولاده بعد، من يوصي؟ من يختار للوصية؟ الكبير العاقل، صح؟ فقال له: احفظ الله يحفظك، ومعناه كن مطيعا لربك، مؤتمرا بأوامره، منتهيا عن نواهيه، هذا هو حفظ الله. طبعا يحفظك المقابل، احفظك بكلائه وعنايته. وقوله: احفظ لا تجده تجاهك، اي اعمل له بالطاعه ولا يراك في مخالفته، فانك تجده تجاهك في الشدائد، يعني اذا طردته تجده، لكن كنت بعيدا عنه وهو يراك لكن لا تجده قريبا منك. يضرب المثال كما جرى للثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى غار فانحدرت صخرة فانطبقت عليه. هذا حديث مشهور. فقالوا انظروا ما عملت من الأعمال الصالحة اسألوا الله تعالى بها. توسلوا بالأعمال الصالحة. فإنه ينجي. فذكر كل واحد منهم سابقة سبقت له مع ربه عز وجل. يعني عملا سبق له قديم. انفرجت عنه الصخرة فخرجوا يمشون. قصة مشهورة القصة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أرشده إلى التوكل على مولاه وألا يتخذ ربا سواه ولا يتعلق بغيره في جميع أموره ما قل منها وما كثر. كلمة إذا سألت فاسأل الله. يعني لو إنسان أراد أن يفعل هذا الحديث ولا يسأل أحدا شيئا سيشعر بصعوبة. ليس من الأمر الهين يعني. ليس من الأمر الهين. يعني كل شيء تسأل الله سبحانه وتعالى. كل شيء تسأل الله. لأنك إن اكتفيت بسؤال الله سيكون من الأمور الصعبة. يعني أنت مثلا تحتاج إلى الماء. هذا ماء بارد. وأنت تحتاج. ممكن تقول لي أعطني ماء سأعطيك. صح. لكن إن كنت بحاجة إلى الماء وتريد إذا سألت فاسأل الله فلن تطلب من صديقك أن يعطيك الماء. فتدعو الله لم ارزقني ماء سواء منه او من غيره. طبعا هذه منزله عليه. فلا اتيك الماء لانك لو فعلت ذلك كل الناس سيفعلونه. صح. لكن لابد من الاختبار. اتركك بدون الماء وانت تحتاج الى الماء. لو صبرت ودومت على ذلك بعد ذلك اتيك او اتيك اي شيء. هذه مرتبة يعني عليك. إذا سألت فاسأل الله. صعب. يعني ممكن نتدرج بها يعني. إذا سألنا حتى لو سألنا الناس لكن نسأل الله أولا ثم نسأل الناس. هذه خطوة إلى الأمام. لكن مسألت يعني تريد شيئا ولا تسأل الناس صعب. وقال يكون الامتحان الاختبار صعب جدا. تخيل أنت في الامتحان مثلا يعني وأنت تكتب بالقلم. القلم نفد الحبر فيه خلاص لا يكتب. وأنت الآن في إيه؟ ليس في المحاضرة. أنت الآن في إيه؟ الامتحان. هل ستطلب من أحد أن يعطيك القلم أو تسأل الله اللهم أعطيني القلم وتسكت؟ صعب. أنت في امتحان والوقت يمر. صعب. لكن إيه؟ إنه ليسير على من يسره الله عليه. لكن لما نسمع بذلك يعني ممكن تتدرب حتى على الأشياء القليلة أولا. لا تقص. تتدرب على الأشياء القليلة أولا. وحتى إن لم تفعل حتى تعلم يعني إيه. لا تظن أنك بفعل بعض الطاعات أو شيء أنك وصلت إلى مرتبة عليها جدا. تتذكر هذه المرتبة والمنزلة تشعر لا ما زال الأمر إيه. أنت بعيد. يعني حتى لأن الإنسان أحيانا يتعاطف بتعاطف. يعني يرى من حوله يجهلون كل شيء لا يستطيع يقرأ القرآن ولا يصلي ولا يصوم. صح؟ فيتعاطف. لما تذكر هذا يعني يرجع مرة.